أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الإيمان. الحمد لله على نعمة بيئة الإيمان. أن يوفقنا الله جل جلاله وأن نغمس قلوبنا في البيئة، هذا كرم من الله، هذا اختيار من الله. فنحمد الله جل جلاله على هذه النعمة لأنها من أعظم النعم التي قد لا نشعر بها. بارح يمكن ولا أول تمبارح مذكر سلم علي أخ، فطلعت عليه قلت له أنا يعني أذكر أنه شو نشوفك، قال لي أنا من 10 سنين كنت بالمسجد. قلت له ما شاء الله وين الآن؟ قال لي أنا بإسبانيا. قلت له ما شاء الله، جيت رجعت ولا زيارة؟ قال لي لا شيخ والله زيارة وبكرة مسافر. هو وين؟ إسبانيا. قلت له كيف ملاقى بيئة الإيمان بإسبانيا؟ في بيئة، في جو إيماني، ما بعرف مين كان حد من الشباب، حدا مذكر مين كان حدي، ما قدر يجاوب، ما قدر يجاوب، غص دم عيونه صار يبكي. قال لي بس كنا بلبنان ما كنا عارفين قيمة البيئة، ما كنا عارفين قيمة المجالس، ضلينا نسمع إسبانيا ألبانيا فرنسا أوروبا أمريكا الغرب، وزينوها لنا على أساس أنه هناك سعادة، سيارات أموال تجارات عقارات نساء وتطور ونظافة وأفلام. فاجتهدنا سعينا وتدينا ودفعنا اللي فوقنا وتحتنا حتى نسافر. بعدين بس سفرنا طلعت مثل المرأة العجوز اللي عاملين لها مكياج وضحكوا علينا فيها، بعدين كشف الوجه الحقيقي لها فعرفنا حقتها. فنحن يا شيخ ده كلام مبارح، نحن يا شيخ الآن نتمنى لو يعني أقل القليل نبقى نعيش في هذه البلاد بس حتى نشوف هالبيئة. في صلاة بتصلي ولكن بيئة ما فيه. ممكن إيش صار معنا مصاري، البيت اللي كنا عايشين فيه بلبنان يمكن صغير، فرشه بسيط، فوق يمكن صرنا نشتري اللي بدنا إياه وناكل اللي بدنا إياه، بس شيخ طبق صدرنا، ارتاحت المعدة بس طبق الصدر، ارتاح الجسم بس طبق الصدر، ما مبسوطين. هذا مش شيخ عم بيتكلم، هذا مجرب، هذا سافر وجرب. عشان هيك يمكن أنا ما في مجلس تعودت علينا، يمكن ما في مجلس إلا بيحكي عن قيمة هاي المجالس حتى نضل مذكرين النعمة. بس لأن الله جل جلاله قال وإذ تأذن ربكم، حكم ربكم، قضى ربكم، الله أصل الموضوع ما في مزح، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. يا ربي نشكرك، يا ربي نحمدك، يا ربي لك الحمد، يا ربي لا تنزع عنا ما نحن فيه بسبب ذنوبنا. كل واحد منا يا أحبابنا حضر الآن قل له يا ربي أنت دخلتني بيتك، أنا ما جيت الآن من رأسي، أنت دخلتني بيتك، ولأنك دخلتني بيتك أرجوك يا رب، أرجوك أرجوك أن تعلق قلبي بك وبيتك. يا ربي اغسل ذنوب قلبي، يا ربي استر عيوبي، يا ربي أنا مقبل إليك، يا ربي أريدك، يا ربي ما أريد سواك. قلت لكم من كم مرة واحد الشباب جلست معه سبحان الله بعد ما بلش يجي على البيئة وتحرك في الدعوة إلى الله وخرج في سبيل الله كم مرة. فقلت له إيش اللي حسيت فيه؟ قال لي ما فيني يعني ما بعرف كيف فسره بلساني. قلت له طب هيك يعني باختصار بكلمتين. قال لي بالعامية؟ قلت له بالعامية. قال لي لقيت الله. قلت له ليش كنت مضيعه؟ قال لي كنت مضيعه لقيت الله، إن صح التعبير. يعني أحيانا شو يعني بالعربية قرة العين؟ يعني العين عم تبحث تفتش يمين وشمال ما مركز، تلاقي الإنسان اللي مش مركز بده يطلع يمين وشمال فوق وتحت. أما إذا لا أحد يعني أفرحه فبتستقر العين. عشان هيك اللي بتحبه شو بتقول له؟ يا قرة العين، يعني يا من تستقر عيني برؤيتك، ما عادش تفتش يمين وشمال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وجعلت قرة عيني. شو يعني جعلت قرة عيني في الصلاة؟ يعني بس أدخل الله أكبر. عكسنا تماما اليوم، عكسي أنا بحكي عن حالي، عكسنا تماما اليوم، كل شيء بنفكر فيه بالصلاة إلا الله، كل شيء بنفكر فيه نحن عم نقرأ قرآن إلا الله، إلا ما رحم الله، بحكي عن نفسي أنا. كل شيء بنفكر فيه نحن وعم نذكر عم نعمل أذكارنا، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، خلصت حساباتي مع آخر الاستغفار. عم بقرأ عندي والله 10 صفحات كل يوم من القرآن، عم بخلصهم بس عم بحسب شو بدي أعمل إلا بعد، وعم صلي وعم فكر شو بدي أعمل بعد الصلاة. فنحن لسه ما استقرت عيوننا معه جل جلاله، نحن لسه ما وجدنا. سبحان الله، كنت عم أتحدث مع أحد الإخوة من يومين، قلت له بعد ما أطلقنا هالحملة، حملة المشروع الجديد، فقلت له مش مبالغة ولا عم بمدح ولا عم بتواضع، يعني لا هذا الحق. قلت له أنا يمكن صلي 15 سنة أو أكثر بخطب الجمعة، وأبصر قديش صرنا عاملين دروس ومحاضرات، بس باختصار طلعت ما بعرف الله. قال لي شو كيف شيخ كيف ما بتعرف الله يعني أنت؟ قلت له ما بعرف الله تعالى، أنا بنعرفه كريم بس لسه ما بعرف كرمه اللي شفته، إن الله يكرمنا بعشرين يوم نجمع ما يقارب 8 أرض مثلا لبناء مشروع، وغير ذلك من كرمه جل جلاله. إن شاء الله هيك بعض القصص حنذكرها بخطبة الجمعة الأسبوع القادم إن مد الله في أعمالنا، بالخطبة اللي سميناها شو؟ أيوة حسنت، ما شاء الله مركز بالخطبة. قلنا العنوان الأسبوع الماضي باعوا والله اشترى. يا رب اجعلنا ممن باع وأنت اشتريت منه وتمت الصفقة والنتيجة الجنة إن شاء الله. فاللي خلانا نوصل لهون إنه نحن لازم نحمد ربنا على هاي المجالس، وكان مقصود هذه السلسلة اللي حنختمها اليوم إن شاء الله عز وجل اللي هي سلسلة إعداد الدعاة، كان مقصودها ننتقل من مكان إلى مكان، ننتقل من مكان نحن مفكرين حالنا فيه إنه نحن العباد، لننتقل لمكان آخر نحن مسؤولين، نحن مسؤولين، نحن مش عباد. العباد كتار يا إخواني، العباد كتار. بني إسرائيل أقل عابد فيهم، أقل عابد من عباد بني إسرائيل عبد ربنا جل جلاله 500 سنة. 500 سنة مش زي أحوالنا، يظهر لبرا بيقع بمعصي بيرجع بيتوب، يرجع بيظهر بيعمل معصي بيرجع بيتوب. 500 سنة قاعد بالصومعة، لا شاف مرة ولا حكى كلمة غلط ولا شاف نظرة غلط ولا سمع شيء غلط ولا مد إيده على شيء غلط. 500 سنة قاعد بالكهف. هذول عباد بني إسرائيل. الله جل جلاله قال أنتم غير، أنتم غير. نحن نقول لا لا لا لا لا، ما بدي يكون غير، أنا بدي يكون عادي. حبيبي أنا بدي أعملك مدير، أنا بدي أعملك مسؤول، انا بدي اعمل لك نائب الرئيس، انا بدي احطك فوق. شيخ الله خليه، خليني انا بحالي بصلي وبصوم بقرا قراني الله اللي انتو اخترتكم من بين العالمين، انتم تتمون 70 أمة، انتم افضلوها وافضلوها واحسنوها عند الله. ليش؟ بالله لجمالنا يعني، ولا سواد عيوننا، ولا لطولنا، ولا شو؟ ما كل اللي كانوا قبلنا اجمل منا واحلى منا واقوى منا واكبر منا، لشو طيب نحن مميزين عن العالمين؟ شو في شيء مميز فينا عن غيرنا؟ قال انتم تنتسبون لحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمة حالها مختلف كليا عن باقي الأمم. الأمم يوم القيامة بتيجي بتوقف ب 120 صف، 120 صف أهل الجنة، الصفوف الأولى اللي بس افتح باب الجنة أول صفوف بتبلش تفوت أنتو، مع أنه قبلنا مرت أمة عيسى عليه السلام وأمة موسى عليه السلام وأمة إبراهيم وأمة لوط وأمة عيسى وآلاف الأنبياء. ليش بالله نحن؟ ونحن على فكرة أقصر الأمم عمر، لذلك ورد في الأثر أن سيدنا نوح مر على امرأة تبكي على قبر، فقال ما لك يا أمة الله؟ قالت ابني مات وهو شاب. قال كم عمره؟ قالت 300 عام. الله شاب. أم النبي سيدنا نوح عليه السلام فقال ستأتي أمة من بعدي، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أعمار أمته ما بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك. قالت يا نوح لو كنت في ذلك الزمان لقضيتها في سجدة. هي بمحرزة أم من السجدة تعمل سجدة ثانية، خلاص سجدة واحدة بكمل. لقضيتها في سجدة. 60 70 سنة مش محرزين، هذا ابنها 300 سنة عمره مات شاب. عاش سيدنا نوح 1000 سنة. فالله جل جلاله جعلنا أقصر الأمم، بس واحد من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. حتى سيدنا موسى كان يطلب يكون من هاي الأمة، حتى ورد في الأثر أنه سيدنا موسى عليه السلام طلب أنه هاي الأمة تكون أمته، أنه هاي الأمة تكون أمته، لأنه قرأ كأنه قرأ أو ورد في الزبور أن أمة في آخر الزمان تأتي، الواحد منهم إذا قام بحسنة فله 10 أمثالها، وإذا قام بسيئة فله 1، وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، وإذا هم بسيئة فعملها كتبت له 1 سيئة، والله يعفو، إلى غير ذلك من فضائل أمة. فقال موسى عليه السلام يا رب اجعلهم أمتي. قال لا يا موسى، هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال العلماء طب ما السبب؟ ما السبب نسبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب تمام، طب ما هن أمة موسى ينتسبوا لموسى وأمة عيسى ينتسبوا لعيسى عليه السلام. قال ما السبب؟ أضرب لكم مثال قبل ما أقول لكم شو السبب. الموظف، أقل موظف في أي شركة، العامل تعبه الجسمي أكتر ولا المدير بيتعب جسميا أكتر؟ طيب مين بياخد راتب أكتر؟ طب ليش؟ شو؟ أحسنت. قال لأنه تحمل مسؤولية. تاخد موظف قال أنا خليني أعدي بحمل يا خيو بعطل وأخذ الشهر بقبض راتبه، هذاك قال أنا مستعد، مستعد تدير شركة برقبتك. قال بس موضوع عندي ما يهمكم. قال لي أنك تحملت المسؤولية، أنت راتبك حالي كتير أدو لصاحبنا اللي بده يعطل 10 مرات، لأنه هذا ما بده يتحمل مسؤولية. قال أنا أعدي افتح بسكر خلاص، بس هيك بفهم هيك بعرف. صاحبنا تحمل مسؤولية فكان مقامه عالي وكان راتبه عالي. أفراد هذه الأمة نفس هذا المثال. سامحوني، منهم من قال أنا ما خصني، أنا شو خصني، أنا زلمي بصلي وبيت بيت مسجد مسجد بيت، ما خصني بشيء، شو عملت شو قدمت شو غيرت، ما لي، بقرأ قرآن على رأسي في والله شيخ مشروع، ماشي هاي سهم يا اخي بحط معكم سهم، الله يجزيه خير، ده تقديم اسمه. لكن على قدر تحملك للمسؤولية، وإن كانت بالنية وبالعزيمة وبصدق الطلب، على قدرها تكون فعلا أنت منسوب نسبة حقيقية للنبي عليه الصلاة والسلام. عشان هيك ربنا تعالى قسم هذه الأمة إلى أقسام، فقال جل جلاله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. شوف شوف أنت شو وردان، شوف شو ورطك النبي عليه الصلاة والسلام: إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. شو وردتك يا رسول الله اللي ورطنا إياها؟ جمعنا النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ليقول لهم: بلغوا عني ولو آية، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام ورثنا هذا الأمر، فقال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم، يعني مننا نحن، ظالم لنفسه واقع بالمعاصي، ثاني ومنهم مقتصد. شو يعني مقتصد؟ نيوترال، يعني نيوترال يعني لا إيجابي ولا سلبي، لا بوزيتيف ولا نيجاتيف، زي ما قلنا بالخطبة الأسبوع الماضي. ومنهم مقتصد، ما خصني بشي، ما بعمل معاصي بس أنا بعيد. والقسم الثالث، وهؤلاء هم الدعاة، هؤلاء هم الذين العدة. قال: ومنهم سابق بالخيرات. سباق، سابق بالخيرات، لسان حاله يقول: والله لا يسبقني إلى الله أحد. هاي لا يسبقني إلى الله أحد إلى قصة إن شاء الله بالخطب جاز وحاكم بارح، صارت معي واحدة من النساء، الله جل جلاله وفقها وقدمت تقدمة كبيرة، فكانت هي رقم واحد بالمقدمين الآن، سبقت الجميع. يمكن بلغ عدد المقدمين شي 1000، لكن هي بلغت، يعني غطت على الجميع. لسان حالها يقول، امرأة عمرها فوق 90 سنة، لسان حالها يقول: والله لا يسبقني إلى الله أحد. بس شوية تشويقات عشان تسمع الخطبة. ومنهم سابق بالخيرات، هذا الأمر الأول يا أحبابنا في الله. الأمر الثاني اللي بدي إياك تعرفه وتتأكد منه وتتيقن عليه، كثير من الشباب بيقول لي: أنا خيفان على الإسلام، خيفان على فأنا بدي أقول لك يا حبحوب يا حبيبي، ما تخاف على الإسلام، أنت خاف على حالك رجاء. ما تخاف على الإسلام، لأنه لو أنا وإنت اللي مطلوب منا نحافظ على الإسلام لكان الإسلام ضاع من زمان ببشرك. بس الله جل جلاله هو تكفل بحفظ الإسلام. إنا نحن، اثنين نسبة له، إنا تكلموا عن نفسه، نحن تكلموا عن نفسه، نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. استرجي حد يقرب، أنا اللي حافظه، هذا الإسلام ديني. مركز دراسات أمريكي حديث 2022 اسمه بيو، يدرس دراسات الديموغرافية في العالم، يقول: أكثر ديانة ستكون موجودة في العالم ما بين سنة 2050 و2070 هي الإسلام. الآن علميا أكثر ديانة هي النصرانية الآن، لأنه عدد المسلمين 1 مليار وشوي، عندك 6 مليار غير مسلمين ما بين نصارى ويهود وبوذيين ومجوس ولادينيين وإلى غير ذلك. ولكن ما بين 2050 و2070 الديانة الأولى عالميا هي الإسلام، وأكثر نسبة نمو ما بين النسب جميعا، ما بين نسبة النمو السكاني وغيرها، هي نسبة الإسلام. 2050 2070، يعني غمض عين فتح حام تلاقي حلق صوت فيها. شو يعني؟ يعني قطار الإسلام ساحب، لا بوقف بعبي بنزين ولا بوقف بريح ولا بوقف بصلح، قطار الإسلام مباشرة مدد من الله. أنا وأنت نعمل شوي بالدعوة، بنشتغل شوي بالدعوة، بنرجع منريح، نمشي شوي منريح، قطار الإسلام شغال ساري قائم. أخبار اللي عم تجينا الآن من مونديال عالمي أقاموه من أجل مقاصد معينة، انتشر الدعاة، قام الدعاة، توزع الدعاة بالطرقات، بالشوارع، بالمولات، بالأسواق، وين مكان شغالين. قسم، شوف في قسم راح على قطر مسلمين، دبه بيصلي، ها بيصلي وبيقرأ القرآن وبيعمل أذكار ونزل يحضر المباراة ورجع، راح على بيته، رجع بعد كم يوم من قطر، ما شاء الله شو طمني شو الوضع، كانت مباراة المغرب تجنن، كيفنا طرنا، طيب ماشي شو عملت، كم واحد تكلمت، شو عملت، بيقلب شفافه وإيديه ما بعرف. امبارح الوالد عم بيحكينا ببشركم الحمد لله وصلوا بخير وسلام الجماعة اللي مشت البرازيل، فقال لي بقطر هني قدر الله كانت خسران البرازيل وهني سافروا بنفس النهار ورايحين على البرازيل. فالمهم التقوا بأناسونيك، فالتقى بواحد أظن ما بعرف شو نسيته، كيني يمكن، كينيا أو شيء، فقال لي ناس ضاجة، وقال لي عدت وبلشت أتكلم معه، تكلمنا بعش داير ربع ساعة دخل في الإسلام. هذا بس هيك بالمطار يعني، تسلاي هذا بس لسه بعده ما وصلوش، تحماي عبال ما يوصل للمباراة المضبوطة. فأنت محدد مقصدك، أنت شو مقصدك، شغلك، ببيتك، أنت مين، تعرف أنت مين، أنت شو وجودك في هذه الحياة، ما مقصود وجودك، لما خلقت، لمن تخبت أن تكون من هذه الأمة، ليش ما أنا وأنت كنا من أمة موسى وعيسى وإبراهيم وباقي الأنبياء، ليش طلعنا من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، أنت جاي لشغل لعمل. أحد أخذ معه مجموعة وراح وياهم، بعدين قعد صاحبنا قال له عمي أنا جايبك تشتغل، أنا في لك شغل. لذلك لابد أن نعلم أننا نحن في هذه الدنيا وقت قليل، قليل جدا، وأن الإسلام قادم وقائم ومنصور ومحفوظ من الله. سؤال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولن يبقى بيت مدر ولا وبر ولا حجر إلا سيدخل الله تعالى فيه الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. هذا الموضوع خالص أبتوت. لذلك أنت اسأل نفسك، أنا وين، أنا ليش لسه ما اشتغلت مع إخواني، ليه لسه أنا ما استعديت قدم من وقتي، ليه لسه الآن حتى الآن ما صحبت إخوة دعاة إلى الله. وهذا الأمر الثالث الذي أريد أن أتكلم به في هذا اللقاء في ختام هذه السلسلة، مش إذا حضرت سلسلة من 20 درس ولا إذا قرأت كتاب اسمه أصول الدعوة ولا إذا سمعت خطب اسمه قصص الدعوة، إذا قرأت مئات القصص والكتب ولخصت المقالات وسمعت المحاضرات، لن تستطيع أن تكون داعيا إلى الله حتى تنزل للميدان، لن تستطيع أن تكون داعيا إلى الله حتى تضع قدمك في ميدان الدعوة، لن تستطيع أن تكون داعيا إلى الله حتى تبحث عن الدعاة وتصاحب الدعاة وتمشي معهم وترى أحوالهم وتسمع أخبارهم وترى تفاعلاتهم مع الناس مع المدعوين. لن تنشأ عندك غيرة الداعي إلا إذا رأيت بأم عينك أحوال المدعوين. وبالعادة يا إخواني، البعد عن الناس، البعاد عن الدين، والبقاء في المسجد وسماع الدروس فقط ينشئ عندنا نقمة عليهم. ولطالما قلنا هذا، كم من ملتزم بمر قدام قهوة وقدام كورنيش وقدام شباب بعاد بيطلع فيه نظرة احتقار ونظرة علو واستكبار، ولسان حاله بقول أنا في الجنة وأنتم في النار. بيصير ولا ما بيصير؟ بيصير كتير. ليه؟ لأني ما رحت لعندهم بفقه الرحمة، لأنه شفت أنه هني بده يجوا، وأنت الله جل جلاله أكرمك ودؤت، وقبل ما تدؤ كنت مثلهم. إيش ربنا تعالى قال في القرآن الكريم؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، فمن الله عليكم. لمن عليك؟ والله ربنا، كم إنسان تائب كان يحشش، كان يسرق، كان يزني، كان يشرب الخمر، الله من عليه. صار الآن معنا بمجالس الإيمان، بليق يطلع لبرا، يطلع على البعاد، يطلع في نظرة استكبار، ولا يطلع فيه نظرة رحمة، يقول عمي أنا كنت مثلكم، تعال أقول لك، تعال أقرب معي يا عمي، بس تعادل لك على الطريق، والله كنت مثلك أنا، كنت أفكر حالي هم بمصط، كنت أفكر حالي هم مبسوط، طلعت مش مبسوط، طلعت هون السعادة، طلعوا مضحكين علينا برا. هول يا إخواني يريدون من يأتي إليهم، والحاجز بيننا وبينهم شو هو؟ مين يجاوبني؟ بس دي أشهر أشرب ماي، ما نجاوبوش على السريع. مين يجاوب؟ أحسنت. شو الحاجز بيننا وبينهم؟ لا الأنا، الأنا ما بتخليني نروح لعندهم، إنه أنا بروح لعندهم. شيخ الدعوة بدها كلام، أنت تروح كملتزم تقعد معهم، بس دردش أنت وياهم، ما فيش أطيب منهم. مرة خبرتكم إن كنت واحد، كنت مرة خارج بالباص، يمكن مخيم الباص أو البروج نسيت، بصور، فكنت قاعد مع أحد المشايخ، شاب ملتزم يعني، هو تحدث أنا وياه، قال لي شيخ تعرف أكثر ناس حب أقعد معهم مين؟ قلت له حفاظ القرآن؟ قال لي لا. قلت له أهل الفجر؟ قال لي لا. قلت له مين متصدقين؟ قال لي لا. قلت له مين؟ قال لي حشاشين. الشيخ ما تكون عم لك شغلة، شو مالك؟ قال لي حشاشين الله وكيلة. قلت له ليه؟ قال لي أطيب الناس قلوب. قال لي شيخ ما بحكيش، بس بدي بتفكر يحكي بصير يبكوا، بصير يبكوا وأنا بكيف عليهم. شو المقصود يا إخواني في الله؟ مقصود نحن ما جربنا، نحن بعاد، نحن ما نزلنا. طب ما هو حتى تنزل أنت على الميدان شو بدك؟ بدك حدا نزل قبلك، قل له خدني معك. عشان هيك يا أحبابنا، وأنا بدي أختم بهذا الأمر، عشان هيك في شيء اسمه خروج في سبيل الله، عشان هيك في شيء اسمه خروج في سبيل الله، عشان هيك برنامجنا بفضل الله عز وجل في هذا المسجد، إنه كل أسبوع عندنا مجموعة من الشباب، ما يقارب 10 شباب، بتفرغ من شغله ومن وقته ببيته ونسائه وأولاده، وبتمشي في سبيل الله. شو يعني بتمشي في سبيل الله؟ يعني بينتقلوا من مسجد على مسجد تاني، كل واحد منهم عنده شغله، مش عواطلية، متعلمين، عندهم بيوت، وعندهم نساء، وعندهم أولاد، بس قالوا لكل اللي حوله نحن لله لا لكم. اليوم بس بده يخطب ويتزوج بتفكر حالها هي مسكته وأسرته، صار أسير عندها. في شاب قال لي شيخ والله ما بقدر احكي فوق ليلي بالجامعة أنا. ليه؟ قال لي ما فينيش، مرتي ما بتخليني. شو أعمل لك؟ أنت بدك حالة نفسية، مرتك ما بتخليك، هذاك الشغل اللي ما بيخليني، كمان أنت بدك تراجع نفسك. إحنا ما ضد حدا يشتغل، كلنا عنا أشغال. أنا عندي شغل يعني، أنا بشتغل شغل غير شغل، أنا ما بشتغل بالمسجد، ماني إمام وخطيب بتقاضى راتب، عنا كلنا عنا أشغالنا الخاصة. لكن ممنوع شغلي يأسرني، وممنوع مرة تأسرني، وممنوع ولدي يأسرني، وممنوع بيتي يأسرني، وممنوع بلدي يأسرني. أنا لله حتى أتعلم مع أهل الله كيف أدعو إلى الله، هذا الإعداد الحقيقي. يا فرحتي أنا وإنت صرنا 10 و20 مرة بنقعد بنسمع درس إعداد الدعاة، وكيف تكون الدعوة، وكيف تتكلم معه، وكيف تبلش بالكلام، وإذا رد عليك شو بتجاوبه، وشو أول شيء طب ماشي يعني، صار لك أنت سنة بتقول لي كيف تسبح، وكيف تنزل، وكيف تغطس، كيف تعمل هيك، كيف خليني أشوف المي بس. بالله يا إخواني اللي بدربوا برياضة، شيخ أنت بدرب رياضة بتخلي الواحد يدرب بس بدون ما ينزل على الميدان؟ نزلوا بسك الطابي وارمي وتحرك ولا لا؟ ما بيمشي الحال. نحن دعاة بس بسمع كلام؟ لا، هذا تسمع تشويقي، حتى نتشوق، حتى تتشوق لذة أن تكون سبب بأن يأتي شاب معك إلى بيت الله فتراه يركع ويسجد وتقول يا رب لك الحمد، أنا جئت بثي إلى بيتك. كيف اللي مضيع ابنه تشوش بها حبيبة الله عم تبكي، أنا بكون زعلتك ولا شيء، فكرت لأن عليت صوته قلت خايف التوزيع. مين مع بنبوني يا شباب؟ ها أبو محمود يلا أمي خدي بنبوني، هاي بنبوني خلاص مش الحال. أنا ما فينيش أسمع بكيك وكمل لأنه خلاص اتفقنا، خلاص اتفقنا. وين كنا؟ بالميدان. أه يا أبو ربيعة الله يرضى عليكم يا رب. لذلك يا أحبابنا في الله الخروج في سبيل الله، أنا أقول للإخوة الله جل جلاله بكرم منه هيئ لنا ترتيب. إخواني ما في شيء بيمشي بدون برنامج، ما في شيء بيمشي بدون برنامج. فلذلك في شيء اسمه ترتيب، ترتيب للدعوة إلى الله، هذا اسمه ترتيب للدعوة إلى الله. هذا مش سنة، تبهوا مش سنة، خروج في سبيل الله مش سنة، يعني ما فعل رسول الله شيء اسمه خروج 3 أيام في سبيل الله، هذا ترتيب. كيف أنا عامل درس كل أحد وما فعل رسول الله درس كل أحد، مثلا شو اسمه ترتيب حتى ننظم أوقاتنا. والله بعرف نهار الأحد عندنا درس، نهار الاثنين عندنا كذا، نهار الثلاثة عندنا كذا. قال عملنا برنامج كل شهر أنا بقتطع 3 أيام إجازة من شغلي وعملي وبيتي وزوجتي وأولادي، وأقول أنا الآن بحاجة أن أشحن قلبي بالإيمان، خاصة مع وجود هذه الملهيات. اليوم واحد من الشباب بقول لي كان الأسبوع الماضي خارج 3 أيام، إحنا بفضل الله كل أسبوع عندنا مجموعة بتمشي 3 أيام بالمسجد، وأنا ومجموعة من الشباب الأسبوع الجاي خروجنا إن شاء الله 3 أيام. فقال لي بفضل الله بالفترة الأخيرة كل ما يمشي 3 أيام في سبيل الله عم طفي تليفوني. قال لي شيخ ما تصدق قديش حاس في أثر بقلبي، بس عم بمشي 3 أيام وطفي التليفون عم بحس بأثر عجيب، لأن نحن بدون ما نحس تعلقنا تعلق شديد بهذه الوسائل، فصارت يعني أسرة للعقول والقلوب، ما عم نقدر نفكر أكبر منه، ما عم بقدر أطلع من نفسي إلى العالم الأكبر أكون مع الله، ما منلحق نخلص مباشرة بعد الصلاة السلام عليكم مباشرة، بس فيه من النوم مباشرة. فلذلك 3 أيام انسحاب، هذا الانسحاب أولا أنا أتقرب إلى الله، ثانيا أنا أرى إخواني. كثير من الشباب بيفكروا أنه بس يطلعوا في سبيل الله لازم دغري يتكلم، وقال الشيخ أنا ما بعرف، مين قال لك أنت طبيب أنك تتكلم؟ أصلا حتى أنت تمشي في سبيل الله 3 أيام أقل القليل لازم تكون لك شهر أو شهرين أو 3 بتحافظ على المجالس الإيمانية بالمسجد، لأنه نحن يا إخواني بدنا نطلع شوي شوي شوي شوي، بس ما نضلنا محلنا. وهذا يا إخواني بقوله دائما لنفسي ولإخواني وحتى حجاجنا وكبارنا وشبابنا وكلنا اللي بالمسجد. طب أنت صار لك سنة وسنتين وثلاثة ومنكم 5 و10 و20 بالمسجد، ما بدنا نضلنا قاعدين والله عم نسمع دروس. قال والله شيخ احنا صار لنا 10 سنين نسمع دروسك. طب بارك الله فيك، بس صحابي ما عملوا هيك، صحابي ما بقوا 10 سنين عم يسمعوا للنبي عليه الصلاة والسلام، أصلا دروس النبي كانت كثير قليلة، النبي عليه الصلاة والسلام كلامه قليل بس حركته كثيرة، وحرك معه الصحابة، فالحركة كانت سبب البركة وكانت سبب نزول الهداية على الصحابة. فلذلك نحن ما نريده الثبات في المسجد بسماع كلام الإيمان، ثم ننوي فنقول يا ربي أريد أن أتحرك مع إخواني حتى دوء. عشانك قالوا من ذاق، واللي ما ذاق ما عرف، واللي ما ذاق ما عرف. بتقول لك إما كول، بتقول لا ما بدي، بتقول لك يا أمي طب دوء، أنت ما تحكم على الأكل قبل ما تدوء، شكل أنا حجك بتقول لك أنت شو بتقول لكم نفس الشيء، دوء يا أمي بعدين تحكم. قال اللي بيذوق بيعرف، اللي بيذوق طعم الدعوة يا إخواني، اللي بيذوق طعم إنه يعتكف ليلي في سبيل الله، يحط فراشه على الأرض ويترك تخته ويترك بيته ويترك غرفته اللي مزبطها ومتكتكها ومرتبها زي ما بده ورح نام بالمسجد ساعة برد وساعة شوب وساعة دبان وساعة عائص وساعة مش عارف شو لله، وترك حمامه عزكم الله اللي مزبطه ومدوكره وعامله زي ما هو بده، وترك بيته ومرته ولاده ليدخل على بيت الله ليكون في بيئة يمكن ما كتير متعود عليها، ليضع نفسه تحت أمر الله في بيت الله يسمع كلام الله مع إخوة له في الله، ثم يتحرك على الناس لله ويدعوهم إلى الله. شوف اللذة، شوف اللذة. عشان هيك من ذاق عرف، عشان هيك سامحوني يا إخواني وأنا قلما أتكلم بالذات عن الخروج في سبيل الله، كلامنا عام، لكن بختام هذه السلسلة أحببت أن أؤكد على هذا الأمر، لأن هذا الأمر ذقناه جربناه. لا ينبغي لواحد منا يحببنا في الله إلا أن يكون له تجربة أقل القليل، أقل القليل. لا يبقى فينا واحد الآن إلا يقول إن شاء الله تعالى، إن شاء الله في أقرب فرصة أنا أريد أن أفرغ من وقتي لله 3 أيام. مين حط النية إن شاء الله؟ حطيتوا النوايا جميعا؟ ودير بالك بس تحط النية الله جل جلاله بهيئ لك البطانية بعدين تجي لحالة، بس أنت حط النية والله شيخ، والله أعلم بمن صدق وأقول لكم صادقون. واحد ما مين شيخ أحمد يمكن قال له والله مش عارف مين أنه بس خرج مرة 40 يوم، قلت له أنا أو غيري ما بعرف، قلت له بس أنت أصدق النية، حط النية وأصدق أنك تمشي 4 شهور في سبيل الله. فقال لي أنا بس تذكرت هالكلمة حطيت النية والله يسر. هلا بتسأله كيف أنت؟ قلت له بالله كيف تحسب لي أني كيف كيف جمعت الماء وطلعت؟ قال لا ما تسألنيش كيف، مع الله ما في كيف، مع الله خذ بالأسباب اللي بين إيديك، أعد ما استطعت ثم تيقن واترك الأمر عليه وعلى قدرته وإرادته، فهو جل جلاله قادر على كل شيء. وبس يا أحبابنا في الله نبدأ نترك شوي شوي الدنيا بتعرف قيمتها. قال اليوم إذا جبنا تنكي حجمها مثل 500 ليرة حطيناها على العين، شو منشوف نحن؟ بس منشوفها هي. هلا هي قدرة أمام كل الدنيا قديش ماشي، بس نحن شايفين الدنيا؟ ما شايفينها. شو شايفين؟ هاي شافة التنك. قال شو السبب؟ انه هي كتير قريبة منا. قال طب كيف فيني الشيخ شوف حجمها الحقيقي؟ شو لازم نعمل؟ لازم بعد عنا شوي. نحن شايفين هلا شغلي وظيفتي بيتي كل شيء بحياتي، في كتير اشياء ما شفتهاش انت. طب شيخ شو العمل؟ خلص بس بلشت بعد شوي، بلش بعد شوي، بس تبلشت بعد شوي بعدين كل ما بعد كل ما زغت كل ما زغت كل ما زغت طلع في شيء كتير اشياء كبيره بعدها. قال الصحابة هيك عملوا، الصحابة هيك عملوا، فكانت الدنيا بالنسبة لهم يا إخواني أنا لا عبولة بس هي مش عندي هيك، بس عم نشتغل حالنا تصير هيك ونحن كلنا بدنا نصير هيك. قال هي عندهم صارت لا شيء، لا شيء أخي، لا شيء. يعني سيدنا عمر إجام ملايين دولارات تصير حط قدامك مليون دولار مش مزين زي الدولار، بس يقول إذن هيك تصير واحد وجد لا شيء، بس ينقص علي إيمان، روح علي قيام ليل، روح علي فجر بجماعة، يوم نام مش خاري ورد القرآن، إذا موعد خروج الشهري ما مشيت 3 أيام، عندي جولة عندي زيارة ما حضرت فيها، هذا كتير شيء كبير عندي، لازم أوصل لمرحلة هذا عندي شيء كتير كبير. يوم إجا واحد من الإخوة سبحان الله بعد الفجر قعدت أنا وياه معه سبحان الله يعني ربنا تعالى رازقه، وعم يسألني عن الزكاة، عم بحسب له قديش بيطلع عليه الزكاة، فقدر الله بترتيب معين خسر، خسر ما يقارب 300,000 دولار أو نحسبه إن شاء الله من أهل الله. قلت له حج بس بدي أعرف أنت قلبك كيف، 300,000 مبلغ كبير بنظرنا، بس أنت حج وبيته قريب، قلت له جيت ماشي ولا حدا جرك؟ قال لي لا شيخ الحمد لله. ها تمام، قلت له ما شاء الله أنت سمعني منيح حج؟ لا الشيخ شو مالك؟ ايه الحمد لله عم بسمع. قلت له والله بس شايفني منيح الشيخ؟ ايه الحمد لله ما في شيء. قلت له كيف حال؟ في اوجاع بجسمك؟ قال لي الحمد لله تمام. صليت الفجر اليوم؟ قال لي الحمد لله. انت اغنى الناس، كنت كثير غني، انت تعرف انه في مثلك معهم ملايين دولارات بس مكرسحين بالمستشفيات، وغيرك معهم ملايين دولارات بس ما بيشوفوا، وغيرك معهم ملايين دولارات بس ما بيسمعوا، وغيرك معهم ملايين دولارات بس مشلولين، وغيرك معهم ملايين دولارات ناموا عن الفجر. انت كثير غني، 300 ألف راحوا اجوا اكثر اقل. الاصل انه لا شيء، تصبح الدنيا عندنا لا شيء، وهذا لا يكون الا اذا انسحبنا منها شيئا فشيئا فشيئا، فتصبح عندك حقيقة الزهد. الزهد لا أن تكون فقيرا، علمونا أن الزهد أن تكون فقيرا أبدا. الزهد أن تكون الدنيا في يدك ولو كنت غنيا، فعندما يأتي أمر الله تلقيها، ولا لك قيمة عندي، مثلك مثل المحرمي، ها برميه، ما لك قيمة عندي، الغالب خليه بس رخيص برميه. هذا الزهد. لذلك الإمام أحمد قال: ليس التصوف لبس الصوف ترقعه، ولا بكاؤك إن غن المغنون تهز برأسك، إنما التصوف أن تصفو بلا كدر. ما يكون عندك إلا الله، ما يكدر علاقتك مع الله عز وجل أحد. إنما التصوف أن تصفو بلا كدر وتتبع الحق والقرآن والدين. لذلك الإمام الغزالي الحبة في الله، وأختم بهذا القول، يقول رحمه الله: أن الروح أشد عداوة للروح من البدن. ولطالما قلنا هذا مرارا، الروح تعدي الروح، فصاحب الهمة العالية يعدي أخاه. لذلك أنت تحتاج إلى بيئة. وخليني أختم بها القصة، قالنا إياها مرة مثال، هي قالنا إياها مرة شيخ مصري، هيك قالنا إياها باللغة المصرية جميلة. مقصودها تعرف كيف تعرف أنت نفسك، تعرف نفسك بالبيئة. قال مرة واحد شيخ كان ماشي بالطريق، قال لي شف، قال لي شف إزازة، قال لي وشفها بتلمع، فقال دي جوهرة، راح أخذها وراح عند الجوهري، قال له: السلام عليكم يا عم الحاج، تشوف لي الجوهرة دي قيمتها كم؟ أما الجوهر جي طلع فيها وحطها هيك، قال له: حبيبي دي إزازة. قال له: ده انتو سرقين حرامية لصوص، عاوزين تسرقوني؟ دي جوهرة. قال له: هات. أخذها راح عند التاني، قال له: يا عم الحاج تشوف لي الجوهرة دي قيمتها كم؟ أمدك نظفها وحطها على، قال له: عمي دي إزازة. قال له: أنت كمان حرامي عاوز تسرقني، دي مش إزازة. راح عند الثالث، قال له: الجوهرة دي قيمتها كم؟ فده كان عارف قصته من الجوهرجي اللي قبله. أم قال له: يا عمي دي الجوهرة غالية قوي، وما يشتريها حد إلا الريس، والريس ده ما ينزلش على السوق إلا مرة واحدة بالشهر. قال له: أعمل إيه؟ قال له: تبقى عندي شهر، أعلمك كيف تعرضها عليه، وبعد شهر يجي عندك وتقدم له الجوهرة. قال له: مستعد؟ قال له: مستعد. قال له: بس حطها على جنب هلأ. قعد عنده شهر كل يوم يقول له: هيك بتفحص، وهيك بتتعلم، وهيك بتنظف، وهي العيار هيك، وهي العيار هيك، وهي العيار هيك. بعد مرور 27-28 يوم قال له: يا عمي بعد يومين الرئيس. قال له: تمام. قال له: يا عمي أنا عاوزك الآن تجيب الجوهرة وتجهزها حتى يشوفها الرئيس. قام صاحبنا جاب الجوهرة ونظفها وحطها، قام اطلع فيه، شو قال له؟ قال له: هو دي إزازة. قال له: أنا عارف دي إزازة. قال له: ليش خليتني عندك شهر؟ قال له: لو قلت لك دي إزازة أول الأمر كنت قلت لي أنت سرق وحرامي وعاوز تسرقني، بس أنت ما ممكن تعرف اللي معك إلا ما تجلس معي في البيئة. مفهوم المثال؟ كل واحد منا مفكر حاله بين أبو بكر الصديق وعمر بيجي مقامه، هيك بالنص بيناتهم يعني، ومحتار صاحبنا. بس يخرج في سبيل الله ويقعد في البيئة بيعرف نفسه إنه بيطلع هو بين مسيلمة الكذاب ومش عارف مين. بحكي عن نفسي أنا، نسأل الله السلامة. لذلك بدنا ننوي جميعا إن شاء الله في أقرب فرصة نمشي في سبيله. مستعدين إن شاء الله؟ طيب، بعد في 4 دقائق العادة سلموا عباتكم، تعرفوا عباتكم، أربعات أربعات خمسات، ما حدا يمشي. هو أن محمد قايم، عود محلك يا أبو ظهر. تشرب مية. طيب ماشي، سلموا مع بعضكم ويعيدوا الكلام، الكلام اللي قلناه عيدوه إن شاء الله تعالى الآن، لأنه بإذن الله عز وجل هذا الكلام يثبت بالاختلاط. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن شاء الله سنعلن عن سلسلة جديدة لنهار الأحد إيمانيا، نخبركم عنها إن شاء الله عز وجل. بارك الله فيكم.